بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايب الحضيري، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثاني عشر، متابعة الحديث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. عنوان الشيخ فقال: براءة السلف من طرائق الجهلة أهل التعطيل والتمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يقول الشيخ آل الشيخ: هذا راجع إلى أهل التعطيل والجحد وإلى أهل التمثيل، كلهم قائلون عليه بغير علم، فإنهم لا صادقون ولا مصدقون ولا التفات إلى ما قالوا، بل كاذبون ومكذبون ومعتمدون على نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان. فإن منهم من عطل وجحد فهو قائل بلا علم، مع مخالفتهم لما عرفوا من العلم. وكذلك الذين يقولون إنها لا تدل على كذا ولا على كذا، فكلهم مخالفون للرسل. وكل من وصف الله بغير ما وصف به نفسه فهو قائل على الله بلا علم، فكل من الجهمية وأضرابهم والممثلة تائه، الكل قائل على الله بغير علم وواقع فيما هو أعظم من الشرك. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل من حرف أو ألحد أو عطل فهو قائل على الله بلا علم، بل هو مخالف للعلم الواضح. انتهى. قال المصنف رحمه الله: فهؤلاء الذين يتخيلون ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به ربه أنه مثل صفات أجسامهم، كلهم ضالون. ثم يصيرون قسمين: قسم علموا أن ذلك باطل وظنوا أن هذا ظاهر النص ومدلوله وأنه لا يفهم منه معنى إلا ذلك، فصاروا إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون به الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا لا يفهم منه شيء ويزعمون أن هذا مذهب السلف، ويقولون إن قوله وما يعلم تأويله إلا الله يدل على أن معنى المتشابه لا يعلمه إلا الله، والحديث منه متشابه كما في القرآن، وهذا من متشابه الحديث، فيلزمهم أن يكون الرسول الذي تكلم بحديث النزول لم يدري هو ما يقول ولا ما عني بكلامه وهو المتكلم به ابتداء. فهل يجوز لعاقل أن يظن هذا بأحد من عقلاء بني آدم فضلا عن الأنبياء، فضلا عن أفضل الأولين والآخرين وأعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك يدعون أنهم أهل السنة، وأن هذا القول الذي يصفون به الرسول وأمته هو قول أهل السنة، ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه، ولو تصوروا ذلك لعلموا أنه يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار في الأنبياء، وهم لا يرتضون مقالة من ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تنقصه أحد لاستحلوا قتله، وهم مصيبون في استحلال قتل من يقدح في الأنبياء عليهم السلام. وقولهم يتضمن أعظم القدح، لكن لم يعرفوا ذلك، ولازم القول ليس بقول، فإنهم لو عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه. وقسم ثان من الممثلين لله بخلقه، لما رأوا أن قول هؤلاء منكر وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حق، قالوا مثل تلك الجهالات، من أنه تصير فوقه سماء وتحته سماء، أو أن السماوات ترتفع ثم تعود ونحو ذلك مما يظهر بطلانه لمن له أدنى عقل ولب. انتهى. تنزيه الله تعالى نفسه ومدح المنزهين له عن طرائق المعطلة والممثلة. قوله: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. يقول الشيخ آل الشيخ: ولهذا، هذا تعليل من المصنف، فالله سبحانه الذي هذا شأنه قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، انتهى. ويقول الشيخ الهراز: هذا تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد، فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسوله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك، للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق، انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: ولهذا سبح نفسه عما يقوله الكذابون، فقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فحمد نفسه لأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، فقال تعالى: والحمد لله رب العالمين، ونزه نفسه عما يقوله المخالفون للرسل من أعدائه، فقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يصفوه به أعداء الله من الكفرة من اتخاذ الولد والصاحبة ومن أن له شريكا، فكل هذا باطل نزه نفسه عنه، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وهو سبحانه الفرد الصمد ليس له شريك، بل هو الإله الحق. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من نفي النقص والعيب، فقال: وسلام على المرسلين، لأنهم سلموا لله بما أخبرهم به وانقادوا له وبلغوا الأمم، فهم سالمون مسلمون، صادقون في نفس الأمر، مصدقون ومصدقون. ثم حمد نفسه فقال: والحمد لله رب العالمين، لكمال ذاته وكمال صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ولهذا فله الحمد المطلق، انتهى. ويقول الشيخ السعدي: وهذا برهان على أن كلام الله وكلام رسوله يوصل إلى أعلى درجات العلم واليقين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فالحق النافع هو ما اشتمل عليه كلام الله وكلام رسوله في جميع الأبواب، لا سيما في هذا الباب الذي هو أصل الأصول كلها. وهذا معنى قول المصنف في إيراده للآية الكريمة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، أي قال: الحمد لله رب العالمين، لدلالة الحمد على الكمال المطلق من جميع الوجوه، انتهى. ويقول الشيخ الهراس: قوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعل، وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. وقوله سبحان ربك اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: فسبح نفسه وقدسها، والتسبيح التنزيه والتقديس عما وصفه به المخالفون للرسل مما قالوه في أسمائه وصفاته وشرعه وقدره، لأن ما قاله أعداء الرسل نقص وعيب لا يليق بجلال الله. وسلم على المرسلين ذكر في الآية السلام عليهم لسلامة ما قالوه في الله وفي أسمائه وفي صفاته وشرعه ودينه من النقص والعيب، لأن ما ذكروه هو الصدق والكمال وضده الكذب والعيب، فاستحق السلام من الله، وحمد نفسه لما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات، انتهى. طريقة الرسل في أسماء الله وصفاته هي طريقة القرآن. قال المصنف رحمه الله: وأما الرسل صلوات الله عليهم فطريقتهم طريقة القرآن.

هل تعلم له سمية؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة في حكم النفي المجمل، لأن الصمم والغيبة تتضمنان نفي نقائص كثيرة تلزم من صفتي الصمم والغيبة، لأن الأصم هو الذي لا يسمع ولا يصلح أن يكون إلها لهذا النقص العظيم الذي منه عدم سماع دعاء الداعين وأصوات المحتاجين وغير ذلك من النقائص، كما أن الغيبة يلزم منها عدم اطلاعه على أحوال عباده وعدم علمه بما ينبغي أن يعاملهم به ونحو ذلك، انتهى. ويقول الشيخ ابن باز وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات في الآيات والأحاديث، فالنفي مجمل والإثبات مفصل، هذه هي طريقة القرآن والسنة، نفي مجمل ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من الآيات. وإثبات مفصل هو العزيز الحكيم رؤوف حليم، الله أحد، الله الصمد، الغفور الرحيم، الملك القدوس السلام، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته المفصلة سبحانه وتعالى في آيات القرآن وفي السنة أيضا، جمع بين النفي والإثبات، النفي المجمل الذي يتضمن تنزيه الرب عن كل ما لا يليق به وتقديسه سبحانه وتعالى عما يقوله أعداء الرسل عليهم السلام، وبين الإثبات المفصل من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، انتهى. ويقول الشيخ ابن عثيمين طريقة القرآن والسنة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات غالبا، لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل، والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر من المنهي في الإجمال، ولذلك تجد صفات ثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة كالسميع البصير والعليم القدير والغفور الرحيم إلى آخره، أما الصفات السلبية فهي قليلة مثل نفي الظلم والتعب والغفلة والولادة والمماثل والند والمكافئ، انتهى. قال المصنف رحمه الله الرب تعالى مستحق للكمال على وجه التفصيل كما أخبرت به الرسل، فإن الله تعالى أخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، وأنه عليم قدير، عزيز حكيم، غفور رحيم، ودود مجيد، وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه كلم موسى تكليما وناداه وناجاه، إلى غير ذلك مما جاء به الكتاب والسنة. وقال في التنزيه ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنزه نفسه عن النظير باسم الكفؤ والمثل والند والسمي، فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وإمتها، إثبات مفصل ونفي مجمل، إثبات صفات الكمال على وجه التفصيل ونفي النقص والتمثيل، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد الله الصمد، وهي تعدل ثلث القرآن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، انتهى. وقال المصنف رحمه الله وطريقة الرسل صلوات الله عليهم إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل وتنزيهه بالقول المطلق عن التمثيل، فطريقتهم إثبات مفصل ونفي مجمل، وأما الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم فبالعكس نفي مفصل وإثبات مجمل، فالله تعالى أخبر في كتابه أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غفور رحيم، عزيز حكيم، سميع بصير، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه يحب المتقين ويرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين، وأنه فعال لما يريد، وأنه كلم موسى تكليما وناداه من جانب الطور الأيمن وقربه نجيا، وأنه ينادي عباده فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وأمثال ذلك. وقال تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. فبين بذلك أن الله لا مثل له ولا سمي ولا كفوا، فلا يجوز أن يكون شيء من صفاته مماثلا لشيء من صفات المخلوقات، ولا أن يكون المخلوق مكافئا ولا مساميا له في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. انتهى. طريقة أهل السنة هي الصراط المستقيم. قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول الشيخ آل الشيخ: يعني أنه إذا كان كذلك تبين أنه لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، يعني متعين عليهم التمسك بمسلك المرسلين والأخذ بما جاء عنهم، الذي من تمسك به نجا ومن تركه هلك، فإنه ضروري تمسكهم بالحق وعدم العدول عما جاء به المرسلون، ولازم هذا ولا غر، ولا استقام مقصدهم إلا بعدم العدول عما جاء به المرسلون. وما جاء به المرسلون هو إثبات صفات الكمال على وجه التفصيل، وفي النفي نفي ما لا يليق بالله على وجه الإجمال كما تقدم. فإنه الصراط المستقيم الذي جعله الرب موصلا للعباد إلى ربهم ولا طرق سواه، إنما هو هذا الطريق الأوحد الذي يصل الخلق إلى ربهم منه، فلا طريق لهم موصل إلى ربهم ودار كرامته إلا من هذا الطريق. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: قوله فلا عدول إلى آخره، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انتهى. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة، أي ليس لهم معدل عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، وهو توحيد الله وطاعته والإيمان به وبأسمائه وصفاته، وأنه لا شبيه له ولا كفؤ له ولا ند له سبحانه وتعالى. فهذا هو الصراط المستقيم، هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراطهم هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وتنزيه الله عن مشابهة خلقه ووصفه بصفات الكمال، وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انتهى. المنعم عليهم. قوله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يقول الشيخ الهراس: الصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسطى الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه. فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. انتهى. نعم الله على عباده. يقول الشيخ آل الشيخ: النعمة الكاملة نعمة الدين، فإن لله نعمتين، نعمة كاملة مطلقة وهي نعمة الدين، ونعمة ناقصة مقيدة وهي التي يشترك فيها البر والفاجر من المأكل والمشرب ونحو ذلك. فالأولى نعمة الأرواح، والثانية نعمة الأجسام، وشتان بين مشرق ومغرب. فإن الإنسان مخلوق من مادتين، روحانية نورانية وأرضية جسمانية. فالنعمة التامة لأهل الإيمان، وهي المعنية بقوله في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمنعم عليهم الذين يسأل الله الهداية إلى طريقهم هم في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فنعمة هؤلاء هي النعمة المطلقة، وهؤلاء الطبقات الأربع وأئمة هذه النعمة، ولهم أتباع على حسب اتباعهم. والنعمة المقيدة يستحق الرب عليها الشكر، ولكنها بالنسبة إلى المطلق كلا نعمة، فتلك هي التي تستمر في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما الثانية فهي أيضا نعمة ابتلاء وامتحان. النعمة معرفة الدين والعمل به، والمنعم عليهم على طبقات وترتيبهم على ما في الآية، فهذا طريق المنعم عليهم النعمة الكاملة، فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته من الصفات من غير تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه نفيا بريئا من التعطيل. وحسن أولئك رفيقا، يعني من صار معهم فهو مرافق لهم، والذي يحصل هذا حصل رفيقا ما مثله رفيق، يعني وحسن هذا الرفيق رفيقا، يعني هؤلاء هم أحسن الرفقاء. انتهى. هكذا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.